بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. موضوع درسنا اليوم أو هذه الليلة في المعراج والحوض والشفاعة، في الإسراء والمعراج والحوض والشفاعة، الإسراء والمعراج والحوض والشفاعة في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة التي أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نكثر من الصلاة والسلام عليه في ليلتها ويومها. الأخ حسام بارك الله فيه يعرض لنا ما تيسر تحت هذه الكلمات: الإسراء والمعراج والحوض والشفاعة. نعم. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. فصلى الله عليه وسلم، ما عندك وسلم؟ لا، فحشني. فصلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. أحسنت. نعم، المعراج، شرح المعراج. قال ابن أبي العز رحمه الله: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أي يصعد، وهو بمنزلة السلم، لكن لا نعلم كيف هو، لكن لا يعلم كيف هو، أو لا نعلم كيف هو. ماشي. وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته، ولا نشتغل بكيفيته. نعم. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بشخصه في اليقظة، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج، وعرج بشخصه في زيادة، وعرج في اليقظة. أي نعم. قال: اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه، يعني مسألة المغيبات هنا حكمه كحكم غيره من المغيبات، يعني الإيمان الصحيح هو إيمانك بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه، غاب عنك مخبره ائتمنت المخبر عليه. نعم. ومنه قول إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لسنا عندك أهلا بأن تصدقنا بخبر غاب عنك مخبره ولو كنا صادقين. أي نعم. فالإيمان من ناحية اللغة هو التصديق بخبر غاب عنك مخبره، ائتمنت المخبر عليه. وهذا واقع حتى في حياتنا، تجد الشخص في أول حياته يمر بأشياء مستقبلية يعني يتوقعها ولا يعلم كيفيتها حتى يمر عليها، فكيف بمغيبات الآخرة ومغيبات الجنة؟ أي نعم، هذا أمر مشاهد حتى في الحياة الدنيا. نعم. قال وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه بروحه وجسده في اليقظة، ما هو في المنام. أي نعم. ثم بعد ذلك حكى اختلاف الناس في الإسراء، يعني هل هو بروحه دون جسده، هل هو مناما، هل هو بروحه وجسده. أي نعم، هل أسري به ويعني مسألة الإعراج فصلت عن الإسراء، سيأتي الكلام على هذا. نعم. قال اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه، بروحه فقط، كان الإسراء بروحه. قال ولم يفقد جسده، وهذا في فرق بين الإسراء بروحه والإسراء مناما، يعني رؤية أنه أسري به مناما فرق بينه وبين كونه أسري بروحه، لأنه أسري بروحه فارقت روحه الشريفة جسده الشريف. أي نعم. أما المنام فملك الرؤيا يخيل له أمثلة رؤيا. أي نعم، ففي فرق بين الرؤيا وبين الإسراء بالروح، يعني الروح فارقت الجسد ثم عادت إليه. نعم. فالمنام لا تفارق الجسد، هي لها اتصال بالجسد، لها نوع اتصال بالجسد، بحيث أنه إذا أوقظ استيقظ، وإذا يعني همز استيقظ وكذا، لها اتصال، لكن يختلف عن اتصالها به في اليقظة. أما لو فارقت الروح الجسد فأيضا هي لها نوع اتصال، لكن ليس مثل اتصالها به وهو نائم. اي نعم. صلى الله عليه. قال فقيل كان الإسراء بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما. شوف هنا الشيخ الألباني يقول لم يصح ذلك عنهما، فهو في غنية عن التأويل، أو يعني على كل حال من ناحية السند ربما. نعم. قال ونقل عن الحسن البصري ونحوه. نحوه نحوه نحوه. اي نعم، نقل عن الحسن البصري نحوه. قال لكن ينبغي ان يعرف الفرق بين ان يقال كان الإسراء مناما، وبين ان يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أسري بروحه ولم يفقد جسده، وفرق ما بين الأمرين، إذ ما يراه النائم إنما يراه النائم، وفرق ما بين الأمرين أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة. نعم، فيرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة أو إلى المسجد الأقصى، وروحه لم تصعد ولم تذهب. أي نعم، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال، فما أراد أن الإسراء مناما، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه. نعم، ويجعلان هذا من خصائص صلى الله عليه وسلم. هنا أنبه إلى يعني ابتداع ربما، يعني يخصصون ليلة من رجب أو ربما 27 أو ليلة النصف من شعبان، ويقولون هذه هي ليلة الإسراء والمعراج، ويخصونها بعبادة لا دليل عليها، وهذا يعتبر من البدع. كل قربة تتقرب بها إلى الله لم يسبق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي لا تزيد المتقرب بها قربا من الله، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدعة كما يعرفها الفقهاء العلماء يقولون هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعية. فأي شيء مخترع لم يسبقنا عليه إمامنا نبينا صلى الله عليه وسلم فهو مردود، هو بدعة. نعم. قال: فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. هذه هي من خصائصه. فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. نعم. وقيل: كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما. وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين حديث شريك بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت، وبين سائر الروايات. وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده. وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق. وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين ذكرها ابن عبد البر. يعني الحاصل أن الإسراء مرة واحدة. نعم، الإسراء والمعراج مرة واحدة. قبل البعثة قيل بسنة، قبل الهجرة بعد البعثة، قبل الهجرة قيل قبلها بسنة أو بسنة وشهرين. نعم، ذكره ابن عبد البر المالكي. قال شمس الدين: قال الشيخ شمس الدين ابن القيم: يا عجبا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات 50 ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير 5 فيقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يعني يقول الرب: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ثم يعيدها في المرة الثانية إلى 50 ثم يحطها إلى 5. نعم. وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء. نعم. ومسلم أورد المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص. أي نعم، يعني غلط شريك أنه قدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث. نعم. وأجاد مسلم رحمه الله بهذا القول. نعم. قال: انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. نعم. قال: وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبريل عليه السلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه. بيت لحم يعني ولد فيه عيسى كما نعم يذكر، ولا يصح عنه ذلك البتة، إنما في بيت المقدس فقط. صلى الله عليك شيخ. قل: وصلى بالأنبياء إماما، جمعوا له، الله على كل شيء قدير. نعم، صلى بهم إماما ورآهم في السماوات. نعم، رأى بعضهم وأقروا بنبوته. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ثم عرج من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا. ثم عرج، وإذا قلت ثم عرج لازم تجيب به موجود. أي نعم، صلى الله عليك وإليك. قال: فاستفتح له جبريل ففتح له، فرأى هناك آدم أبو البشر، فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته. أي هذا الشاهد، وأقر بنبوته. نعم. ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما فسلم عليهما فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف، يعني بعضهم يقول أهلا، يعني بالابن مثل آدم، يقول أهلا أهلا بالابن الصالح، يعني والنبي. نعم، يقر يعني بنبوته بلفظ نحو هذا، وكذلك زكريا وعيسى أهلا بالأخ، كذا يقولون. نعم. قال: ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. ثم عرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. من أمتي، نعم. ومع ذلك فموسى عليه السلام يعني أحسن إلى هذه الأمة بإشارته على نبينا أن يرجع إلى ربه فيخفف الصلاة. أي نعم. نعم. ثم عرج به، ثم عرج به إلى الجبار جل السماء السابعة. طمرت السماء السابعة. إبراهيم لقيه فيها. نعم. ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته. إبراهيم قال الابن. أي نعم. نعم. قال: ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى. هنا دنا منه الجبار. نعم. لكن في موضع آخر ثم دنا فتدلى جبرائيل. أين يأتي التفصيل إن شاء الله. نعم. فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة. شوف الضمائر كلها تعود إلى الله. نعم. وتقدست أسماء فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة، كلها تعود إلى الرب تبارك وتعالى. نعم. فرجع حتى مر على موسى فقال: بما أمرت؟ قال: ب50 صلاة. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم، إن شئت. فعلى به جبريل حتى أتى به جبرائيل. الحين 5 صلوات ويتكاسلون عن الفجر، الله المستعان. أشد أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، والصلاة الوسطى صلاة العصر، يعني الله المستعان. هي 5 صلوات ومع هذا. نعم. قال: فعلى به جبريل حتى أتى به حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى. حتى أتى به إلى الجبار تبارك وتعالى، إلى ساقط عندك. أي نعم. أي نعم. وهو في مكانه. حتى أتى به إلى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه. هذا لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري في صحيحه. أي نعم. وفي بعض الطرق فوضع عنه عشرا، ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي، قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. يعني هذا الله سبحانه وتعالى يقول قد أمضيت فريضتي 50 صلاة وخففت عن عبادي، كل صلاة ب10 صلوات. نعم. وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. وفي هذا توفيق بين ما روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من إنكار أنه رأى ربه بعيني رأسه، وما روي عن ابن عباس بأنه رأى ربه، يعني الرؤية القلبية، الرؤية العلمية. أي نعم، القلبية. والرؤية العلمية ثابتة حتى في القرآن، في سورة ألهاكم التكاثر سمعنا أين إمامنا يتلوها في الركعة الأولى، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذه رؤية علمية، الرؤية العيانية، ثم لترونها عين اليقين. في حق اليقين صليها، نسأل الله العفو والعافية. إذا عندنا علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. أي نعم. أحسن الله عليك. الرؤية القلبية تحصل تحصل. نعم، رأيت ربي في أحسن صورة، يقول الله سبحانه، هذه رؤية علمية تحصل للخلق جميعا على قدر إيمانهم، على قدر علمهم يتفاضلون، كما يتفاضلون في إيمانهم، إيمان يزيد وينقص، يتصور. نعم. طيب، عائشة رضي الله عنها قالت، يعني أثبتت المثال، المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، والمثل الأعلى ليس هو حد صفة الله عز وجل الكاملة. قال سبحان من وسع سمعه الأصوات. تصور، هل يعني له مثيل سمع آخر وسع الأصوات كلها؟ لا. سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله لا، لا والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض كلام المجادلة. والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يعني سمع قولها من فوق 7 سماوات، ما خفي عليه شيء من قولها، وعائشة في أدنى الخباء يخفى عليها بعض قولها. أي نعم، هذا إثبات المثل الأعلى في الصفة الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. وإذا أثبتنا هذا المثل الأعلى، هذا الذي نستطيع، ليس هو حد صفة الله عز وجل فيما خرج عن أذهان الخلق. من واضح الكلام هذا؟ أي نعم. ويحصل مخاطبة أيضا. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان يوم القيامة. نعم. نعم، تحصل في المنام. نعم، حتى الكفار يكلمهم كلام توبيخ، اخسأوا فيها ولا تكلموا، ما هو كلام تكريم. أما كلام التكريم سلام عليكم، سلام قولا من رب الرحيم، نسأل الله من فضله. نعم. قال: وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه. نعم، رآه بقلبه، صح، هذا ثابت، هذا الذي عناه ابن عباس، يعني ما ثبت عن ابن عباس أنه رأى ربه بعيني رأسه، أثبت الرؤية مطلقة. وعائشة أنكرت الرؤية بعيني رأسه، هذا يحصل التوفيق بين ما روي عن عائشة وبين ما روي عن ابن عباس، ولا يسوغ لنا أن ننصب الخلاف نعم بين الصحابة. قال: ولم يره بعين رأسه، وقوله ما كذب، ولم يره بعين رأسه، نعم، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خلق عليها. أي نعم، فكلها ثابتة، رأى جبرائيل على صورته التي خلق عليها، ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى، هذا يعود إلى جبرائيل. أي نعم. قال: وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء. أي نعم، فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه. نعم، كما قالت عائشة وابن مسعود، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما، فإنه قال: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. وهو يعني جبرائيل بالأفق الأعلى، ثم دنا جبرائيل فتدلى، هذا غير الدنو والتدلي المذكور في الإسراء، فالمذكور في الإسراء هو دنو الرب عز وجل، الرب عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا، هذا معناه العام معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، سؤال عن الكيف. نعم. قال: فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى، وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه سبحانه وتعالى. نعم. وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فهذا هو جبريل، رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. نعم. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح. أي نعم، يعني العبد إذا عبر بالعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح. نعم، لا يقال للروح وحدها عبد، ولا يقال للجسد وحده عبد. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمتي أو في خدمتي، هذا أيضا ليس مسلم، فأنت بالروح إلى أي بالجسم إنسان، يعني الإنسان والعبد مجموع الروح والجسد. نعم. قال: كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع لا يمتنع ذلك عقلا، ولا يمتنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد صعود البشر، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر، وهو كفر. أي نعم. قال: فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا، فالجواب والله أعلم أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، لأنه لما يصف لهم بيت المقدس وقد سافروا إلى بيت المقدس يعرفون صدقه، أي نعم، وسافر في ليلته وعاد، ويصفه وهو لم يسافر، يعني لم يعلم أنه سافر من قبل، ينعته كما هو، فهذا دليل على صدقه في المعراج. لو أخبرهم عن أخبار السماء ما صدقوه، لكن هو يخبرهم بما علموا ليحتج به على ما لم يعلموا. أي نعم. قال أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج، حيث سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه. أين؟ ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه. نعم. وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. أي نعم. وفي حديث الإسراء دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، وبالله التوفيق. يعني رد على من ينكر علو الله عز وجل، فعلوه ثابت، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. نعم. قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. أي نعم. قال الشارح رحمه الله: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم، وقد يعني الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. التواتر هو أن يروي الحديث جمع كثير عن جمع كثير، يستحيل في العادة توافقهم وتواطؤهم على الكذب. أكثر من 30 صحابي يرون، وفي كل طبقات يرويه هذا الجمع وأكثر، هذا المتواتر. والمتواتر يفيد العلم الضروري بلا بحث ولا نظر ولا استدلال، هذا المتواتر. أما الصحيح فقد يكون آحاد، يعني ينفرد بروايته واحد ثقة أو اثنين أو ثلاثة، الاثنين نعم أو ثلاثة، الثلاثة مشهور والاثنين عزيز يسمى، هذا يفيد العلم، يفيد اليقين، لكن بعد البحث والنظر والاستدلال. فأكثر صحيح البخاري أكثر أو كثير، يعني أحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم أحاد، لكن لما تلقته الأمة بالقبول والتصديق هذه يعني أدلة على أنه يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري من غير بحث، يفيد العلم النظري من بعد البحث والاستدلال، لأن إفادة العلم اليقيني من طريقين، إما من طريق المتواتر أو من طريق رواية الثقات. أي نعم. قال: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم، وقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى البداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء. أيلة وين هي؟ وأيلة أيلة الشمال عند اليهود أنقذها الله منهم. في العقبة، في آخر العقبة. أي نعم، من أيلة يعني، نعم في الشمال إلى صنعاء. قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحابي، ليردن ليردن ليردن ليردن علي ناس من أصحاب الحوضة. يعني لا يقصد، لا ليس المراد أصحابه يعني في المصطلح، أن الصحابي من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك، ولكن يقصد بهم من أمته، يعرفهم غرا محجلين. أي نعم، لأنه ما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم يعني ارتدوا أو ارتد منهم أحد كما تزعمه الرافضة. أي نعم. قال: ليردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا، يعرفهم بغرا محجلين بأثر الوضوء. نعم. اختلجوا دوني فأقول أصحابي، فأقول أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. لأن جميع أمته الذين شربوا سنته في حياتهم يشربون من حوضه. اللهم اجعلنا ممن يشرب من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. نعم. قال: وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، مبتسما عندي، مبتسما وهي الأليق، مبتسما. إما قال لهم، وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي، إنه أنزلت إنه أنزلت علي آنفا سورة. فقرأ إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ. نعم. فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. اللهم حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، الله كريم، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. يختلج العبد منهم. فأقول: يا ربي إنه من أمتي. فيقال: إنك لا تدري. فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ورواه مسلم ولفظه: هو نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، والباقي مثله. أين؟ ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم. يعني الصحابة ما منهم أحد ارتد، لأن تعريف الصحابي هو من لقيه صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. إذن ما فيهم ردة. إيه نعم. لكن الذي يعني يذكر أنه مثل ابن أبي السرح وغيره، يعني أنه لقيه وارتد بعد ذلك ومات على الردة، ليس من الصحابة. أي نعم. انظروا يعني الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر وغيره في تعريف الصحابي. نعم.

قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: لا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في أرض في الأرض المبدلة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. نعم، في الأرض المبدلة. نعم، أرض بيضاء كالفضة، لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط. الله أكبر. نعم، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. نعم. انتهى. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. نعم، لأنهم منكرون له. الشفاعة طويل يعني الكلام عنها، لعلنا يعني نأمل إن شاء الله أن نعرضه في درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم من العمل ما يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. صلى الله عليك. كتاب الغزالي كشف علم الآخرة، طيب، يعني مثل ما يقال عن بعض العلماء مثل السيوطي وغيره، حاطب ليل. وش معنى حاطب ليل؟ ها، يحطب ويصير بالحطب حية عقرب. الله المستعان. الغزالي يعني له تحقيقات، ولكن آخر عمره توفي وصحيح البخاري على صدره، يعني رجع عن أي نعم الكلام وعن التصوف وعن، وعلى كل حال فيه نعم فيه ما فيه فيه بعض كشف. حتى كلمة كشف علم الآخرة لا يكشف إلا بعد وقوعها. نعم، يعني نفس العنوان نناقشه لو كان رسالة ماجستير أو دكتوراه. الله المستعان. الكشف لا يحصل إلا بعد وقوعه. نعم، يوم يأتي بعض آيات ربك مثل طلوع الشمس المغربية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي أول الدرس قلت إن الإيمان هو حتى في اللغة تصديقك خبرا غاب عنك مخبره من مخبر ائتمنته على الخبر. أين احتجبي منه يا سودة، وين يروحون عن هذا الكلام؟ الله المستعان. على كل حال السؤال أولا يقول يسلم وأنا أرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما ذكر اسمه لكن لعل في الجواب فائدة. أجازت إحدى المؤسسات الدينية، أنا ما أدري من هي هذه، المشهورة في العالم الإسلامي رسالة دكتوراه عن أن الحجاب عادة وليست فريضة شرعية. ما أدري هذا كان في، ما أدري وش المؤسسة الدينية هذه، لكنها ليست في هذه البلاد قطعا. الحجاب، أي نعم، الحجاب واجب وفريضة. أي نعم، فريضة شرعية. الضابط الشرعي أنه ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصحيح. حجب نساءه، نعم، والله سبحانه وتعالى أيضا أرسل آية الحجاب: يدنين عليهن من جلابيبهن. وكل هذا نعم يدل على وجوب الحجاب على الحرة. وعليكم السلام ورحمة الله. صلاة القصر مدتها، كيفيتها، جمعها، تبي كتاب، تبي محاضرة كاملة. على كل حال صلاة القصر ما دمت مسافرا فيجوز لك أن تقصر الرباعية، يعني الظهر، العصر، العشاء، ما دمت مسافرا. تقصر الرباعية، هذه كيفيتها. الجمع إذا كنت محتاجا، الجمع رخصة والقصر سنة، سنة للمسافر، والجمع رخصة بمعنى أنك تجمع إذا احتجت، إذا كنت محتاجا للجمع إما تقديم وإما تأخير الأرفق بك، وهذا من سماحة الشريعة الإسلامية. خلاصة هذا السؤال، يقول السائل أن يعني فتاة توفي والدها وأوكلت أخيها من أبيها، وأن جرى خلاف بين هذه الوالدة وبين أولاد زوجها إخوانها إخوان الفتاة من أبيها، وأن أمها طلبت من الفتاة أن تفسخ الوكالة، ويعني هي لا ترى مصلحة في فسخ الوكالة، فهل يعني إذا لم تفسخ الوكالة هل في هذا عقوق لأمها؟ ليس فيه عقوق. على كل حال هي تصرفات هذه الفتاة إذا كانت عاقلة ومعتبرة شرعا تصرفات مجازة في الشرع، وأمها ربما تطلب منها فسخ الوكالة عاطفة، والعاطفة كما يقال عاصفة، أحيانا يعني تذهب بالمصلحة، هي تريد أن تنتقم من هؤلاء. وعلى كل حال المسألة يعني راجعة لها، إذا رأت أن في فسخ الوكالة مصلحة لها فتفسخ الوكالة حتى لو يعني لو لم تأمرها أمها، وإذا رأت أن فسخ الوكالة فيه مضرة فلا تطيع أمها فيما لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، وليس من العقوق. وسبق أن ذكرت قصة رجل قال للإمام أحمد إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي، وهي يعني فاضلة يثني على زوجته، قال لا تطلقها، قال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر أن يطيع أباه في تطليق زوجته؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر. يعني فالفقه لا بد منه، إذا كان أبوك مثل عمر نعم أطع أباك، يمكن أي نعم، فالمسألة موكولة إلى أين. هل يجوز السعي بين الصفا والمروة بدون وضوء؟ نعم يجوز، أين بدون وضوء، لكن الطواف لا بد من الوضوء، الطواف لا بد من الوضوء، أما السعي بين الصفا والمروة يجوز بدون وضوء، وبوضوء أتم، لكنه جائز بدون وضوء. هل يجوز عمل عمرة عن ثلاث متوفين في وقت واحد؟ العمرة عن واحد بس، العمرة ليست مثل الأضحية، يسوي عمرة عن ثلاثة ما يصلح. أي نعم، والله أعلم. اصبر يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمرأة إخراج عينيها في ساحة الحرم؟ والله مشكلة، إذا كان في عينيها فتنة مشكلة، إن العيون التي في طرفها حور قتلنا وما أحيينا قتلانا، لكن إذا كانت هي لا ترى يعني بصرها ضعيف فتخرج على قدر ما ترى ومن غير فتنة، بعضهم يزيد يعني، لكن إذا كانت تخرج على قدر ما ترى لأن بصرها ضعيف فهذا إن شاء الله يعني يجوز، لكن لماذا خصه في ساحة الحرم؟ هذه يعني فيها إشكال، في لا أقصد يعني إذا احتاجت ضعف بصرها فتخرج بقدر ما ترى في أي مكان، لكن تخص ذاك في ساحة، هذا في ساحة الحرم، مع أنه يعني في المسجد النبوي النساء معزولات. أي نعم، ولا ضير حتى أن تخرج وجهها إذا لم يرها أجانب أو لم يكن هناك كاميرات، وهذه فاتورة يعني يأخذها صاحبها له حاجة، الله المستعان. الله المستعان. اي الاذان باقي دقيقه يؤذن الان، ننتظر الاذان ونقول مثل ما يقول المؤذن وندعو بالوارد لعل الله سبحانه وتعالى ان يستجيب لنا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه الله من المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذا كان هناك استفسار أو شيء في الدرس. نعم يا شيخ. نعم ارجع إلى الميقات. نعم وين أحرم دون الميقات فعليك فدية، عليك تجبر هذا النقص بفدية، لقول ابن عباس من ترك شيئا من نسكه جبره بدم رضي الله عنه. نعم نعم. ها العمرة ليس لها هدي؟ لا، الهدي لمساكين الحرم، لكن ليس يعني ليست مثل الهدي الواجب على المتمتع بالعمرة إلى الحج، أو الهدي الواجب على القارن بين العمرة والحج. أي نعم، لكن لو أهدى إلى الحرم حتى من غير نسك فهو مشروع. نعم يا شيخ. ها انت من جدة؟ نعم. صلوا المغرب هنا؟ صليت العشاء ثلاث وجلست؟ لا، هذا ما يصلح، لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت. إما أن تصلي ركعتين منفرد العشاء. اي نعم، يعني تكون صليت العشاء. اي ويعني كونك صليت مع أناس يصلون المغرب العشاء، هم يصلون ثلاث وانت لا بإمامك اقتديت ولا وحدك صليت، فالأولى نعم ان تصلي يعني العشاء اذا كان وجب وقت العشاء ان تصلي الصلاة الحاضرة. اي نعم، وهؤلاء صلوا المغرب جمع تأخير، هؤلاء الذين أدركتهم صلوا المغرب جمع تأخير وقد حان وقت صلاة العشاء، فإن كان يعني يمكنك أن تصلي العشاء مع الجماعة الذين يصلون أربعا فصلي معهم أربعا، وإن كان لا يمكنك وأنت مسافر فلك أن تقصر الرباعية. أعد الصلاة حتى تفهم، أقول لك أعد الصلاة. أي نعم، القضاء يحكي الأداء، وصلي ركعتين بنية القضاء. ما أدري عنه، أظن الورقة سبقت. ها سبقتك الورقة وإذا لم نعم طيب إيش ماذا تقولون في السبحة؟ تقولون في السبحة هل للنبي سبحة؟ اللهم صلي وسلم على رسول الله، يعني هذا شيء معروف بداهة، النبي ما له سبحة؟ لو له سبحة شفتها وين؟ من ضمن ما يدعون أنه من مخلفات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا يعني يزعمون أن لأبي هريرة سبحة لكن ما ثبت هذا. نعم يا شيخ، هذا قبلك عاد. نعم يأتي بركعة أخرى، كيف يكمل؟ يعني تذكر وهو الآن راكع، في هذه من المعضلات، أقول هذه من المعضلات، لأنه ترك ركنا، هل قرأ شيئا؟ ما قرأ، شو رجل كبر يعني وصفة كبر يعني مع أناس كبروا راكعين؟ لا أنا أبي تصور لي المسألة، مو بتجيب لي يعني مسألة تصورها صعب، صور لي المسألة، كبر منفردا وسكت؟ ثم نسي فركع. ما أدري يعني هذا هل يحصل هذا يا أخوانا؟ قرأ التحيات. شفت إنك تتخيل. لا هذا حصل. والله ما أدري حصل مع واحد ينبغي أن أذهب به إلى المستشفى. يعني من نسي ركنا من ركعة سقطت هذه الركعة ويأتي بركعة بدلها. هو هذه الركعة وما يعني هذه الركعة التي ركع لقيامها تكون باطلة. الركوع لقيامها أليس كذلك؟ قام ولم يقرأ الفاتحة ثم ركع لها، هذه الركعة باطلة. إذا أتمها أو يبدأ بالركعة الثانية تكون له هي الأولى، يحتسب الركعة الثانية هي الأولى. يكمل لكنها باطلة. هذا مثل الذي يفسد حجه يسعى يكمل يعني يمضي في فاسده ويقضي من قابل. وإليك في فتوى تخالف هذه. ها شفت انك انت تنصب الخلاف بين طلبة العلم. انا انصحك ان لا تفعل كذا. اي نعم انا سمعت خلاف هذا. اي وهو الدليل، ما هو دليل المخالف؟ ما أدري والله بلا على فاسد خلاص أجل ما أدري والله. على كل هذا الذي يعني والله أعلم هذا. نعم يا شيخ تفضل. نعم نعم في بلده هم الفقهاء عندهم قاعدة يقولون القضاء يحكي الأداء. القضاء يحكي الأداء، لكن ما دام وصل إلى بلده والوقت ما زال يعني الوقت لم يخرج الوقت، فحضوره في بلده في محل إقامته في الوقت نفسه حتى ما عليه أن يؤدي الصلاة تامة. أربع يصليها أربع على كل حال أحوط خروج من الخلاف، لأن لو صلاها أربعا حتى في سفره لا يقال له صلاتك باطلة، فخروجه من الخلاف أولى. القضاء يحكي الأداء قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو هي قاعدة فقهية استقرائية؟ جاوبني استقرائية لا يعارض بها أي نعم الخروج من الخلاف أو الأخذ بالأحوط، لأنك لو صليت أربعا وأنت مسافر هل فقيه يقول لك بطلت صلاتك؟ لا، لكن تركت السنة يقول. أي نعم نعم يا شيخ. يخرج من طوافه ويعيد الشوط الذي نقض فيه الوضوء إذا الوقت لم يطل. نعم إذا الوقت لم يطل فهو يعيد الشوط الذي نقض فيه الوضوء. نقض الوضوء في الشوط الثالث فيعيد الشوط الثالث بس. أي نعم هذا قبل برا رافع لليسار. ها ارفع اليمين يا أخي عسى ما فيها عسى ما فيها بس. ها فترت ها. نعم ها